بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. نصاب أطاش عقول الأنام جميعا وحير أذهانا، غريبا أرى يا غريب الطفوف والسدى فدك كثبانا، وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها وكسر أوثانها، أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ظمانها، ألست زعيم بني غالب ومطعام فهر ومطعامها، فلما اغفلت فيك أوتارها وليس تعاجل إن كانها فإن هي نامت على وترها فلا خالط النوم أجفانها، تنام وبالطف علياؤها أمية تنقض أركايا، هي تلك على الأرض من أخدمت ورب السماوات سكايا، ثلاثا ثلاثا قد انتبذت بالعرى لها تنسج الريح واكفاها، يا نهاية تعالوا لبنكم غسلوا الجفن وياكم تجيبوا وعلى رؤوسكم الحسين، شيلوا وبهانكم للقبر نزلوا، لماذا يا مكسور صدر لا يا تضعضعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وحلوة، وانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أسلفنا في بحثنا السابق أن الآية الكريمة جاءت لتندد بظاهرة العناد عن الحق رغم وضوحه، وأن هذه الحالة المرضية ناشئة من طغيان الأمة وسلطان الذات على سلطان الهدى، وأن الشارع المقدس كافحها بأن ربط الإنسان بالله وقال له أحبب في الله وابغض في الله. ورد في بعض الروايات عن الأئمة عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان حب وبغض إلى هذه الدرجة. رجل يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن أهمية الحب في الله والبغض في الله، الإمام يجيبه يقول له: وهل الإيمان إلا حب وبغض؟ يعني لما تقرأ الرواية في البداية تتفاجأ، لكن لا، لما تتأمل بها تحللها ما تتفاجأ. يعني في واقع الأمر الإنسان في حياته في ارتباطاته سواء الذهنية والعملية، ويرتبط إما بحب وإما ببغض. إذا ما تنظم الحب والبغض على أساس رباني وملاك إلهي، يؤدي إلى الجحود بالحق، يؤدي إلى العناد عن الحق، يؤدي إلى المكابرة. إذا في واقع الأمر الإيمان في الله، الحب في الله والبغض في الله عماد الإيمان. يعني أنا لما أتبنى فكرة معينة مفروض أتبناها لله، أرفض فكرة أرفضها لله. أتبنى شخص معين لله أرفض لله. أتبنى كتاب معين لله أرفض لله. موقف معين أتبنى لله أرفض لله. انتبه جيدا. وبهذا الإنسان ليس بالضرورة أن يكون عنده استقرار على حالة معينة. إذا كان تحول من حالة إلى حالة، ومن شخص إلى شخص، ومن كتاب إلى كتاب، ومن مدرسة إلى مدرسة، إذا كان مبني على أساس عقائدي رباني ما فيه إشكال. يعني هذه القاعدة لا تأتي دائما: من مدح وذم فقد كذب مرتين. هذه من مدح وذم فقد كذب مرتين إذا كان بدون ملاك. أما يوم مستقيمة مدحة، يوم منحرف الذمة، لأن الله أمرك بأنه تشجع المحسن وأنه تندد بالمنكر أو صاحب المنكر المسيء، الله أمرك بذلك. الإمام علي سلام الله عليه مدح مصقلة ابن مبير الشيباني، كان عنده والي، بعدين انحرف مصقلة ذمه الإمام وقال: قبح الله مصقلة ما أنطق مادحه حتى أسكته. عبارة الإمام يقول: سرعان ما مدحنا، سرعان ما خلينا نذمه، خلانا نذمه. إذا أحيانا تمدح وتلين، لكنه على ملاك معين. إذا كان على ملاك ما في إشكال، هذا ما ينسب إلى التقلب. يقال: هذا متقلب كل يوم له رأي. ما في إشكال أبدا، هذا من الجرأة والشجاعة. أنك يوما ما تبنيت رأي، تبنيت شخص، تبنيت كتاب، تبنيت موقف، تبنيت مدرسة، ثم اتضح لك خطأها، غلطها، شططها، انحرافها، عدلت عنها إلى غيرها. بالأمس تمدحها، اليوم تذمها، هذا عين الشجاعة. انتبه جيدا. نعم، الإنسان إذا كان تقلب على أساس مصلحي ونفعي دنيوي صرف لا لله، هذا هو المذموم. هذا اللي يشير له أبو البركات في أبياته، يقول: تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وفارقته إذا أعوزتك الوسائل. هذا واحد كان أول شيء حنبلي، بعدين صار حنفي، بعدين شافعي. في خاطبة يقول له: تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وفارقته إذا أعوزتك الوسائل، وما اخترت دين الشافعي تدينا، ولكن رضاء بالذي هو حاصله، وعما قريب أنت لا شك صائر إلى مالك، فافطن لما أنا قائله. شايف؟ هذا الواقع، هذا هو الذي يندد به. قال: من مدح وذم فقد كذب مرتين. إذا كان بلا ملاك، لأن مدح بغير استحقاق، ثم ذم بغير استحقاق، هذا مو دائما. أنت تفترض بالإنسان أنه يلصق برأي معين أو شخص معين أو كتاب معين أو موقف معين أو مذهب معين. لا، إذا كان عدول على أسس علمية ودينية وربانية قبل كل شيء، في إشكال. هل الدين إلا حب وبغض؟ والدين يوم تحب في الله شخص معين لأن استقام على الطريقة، يوم لقيت بغضة في الله. انتبه جيدا. إذا الحب والبغض في واقع الأمر، يعني المقصود به الموقف السلبي والإيجابي، يعني هذا عنوان وضع، ليس إلا رمز. لا، المطلب العلمي المهم، المطلب العلمي هو الموقف. موقفك متى يكون إيجابي؟ لله. متى يكون سلبي؟ لله. إذا هذا الإنسان يوم متدين تثني عليه وتشجعه وتشيد به، يوم لا والعياذ بالله انحرف مثلا في هذا المقام، طبيعي ما نقول رأسا تذم، لا، شيء طبعا مصحف بينك وبينه مثلا سرا: من نصح أخاه سرا فقد زانا، ومن نصحه علنا فقد أهانا. نعم، إلا اللهم أن يرتكب جرم علني مثلا طعن بالعقيدة، طعن بالدين، طعن بالمبادئ علني، لا هذا علاجه علني طبيعة الحال. ما يشتم الدين علنا ويعتذر سرا أو ترد سرا هذا غير صحيح، ما يكفي، لابد أن ترد بالشكل الذي تردع به المنكر. فالخلاصة فيما إذا يئست منه ذاك الوقت، مرة إنكار المنكر يتوقف على ذمه، تدري إذا ذميت راح يرتدع، ومرة لا تقدر يذم بينك وبينه مثلا. النتيجة مقصودة موقفك شو وقت يتغير من إيجابي إلى سلبي، من سلبي إلى إيجابي، يجب أن يكون الميزان عندك للتغير والتحول هو الله. راقب نفسك أن لا تقطع إلا لله، ولا تصل إلا لله، ولا تعطي إلا لله، ولا تمنع إلا لله، ولا تحب إلا لله، ولا تبغض إلا لله. هذا الأدب، الفكرة الأساسية إذا احتفظنا بها في حياتنا العملية صلحت الدنيا، أصبحت العلاقات كلها صحيحة، الارتباطات صحيحة، الأحكام صحيحة، المواقف المفاهيم. فإذا في واقع الأمر، هل الإيمان إلا حب وذوق؟ القرآن الكريم يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني في قرارة نفسه ويعتقد موقن بواقعية المسؤولية وحقانيتها، ولكنه في نفس الوقت ما عنده استعداد أن يذعن. الإمام علي سلام الله عليه شو يقول عن خصوم ومعارضي السياسيين؟ يقول فلما نهضت بالأمر نكتت طائفة وقصتت أخرى ومرت آخرون كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم يعقب الإمام، أول شيء يتساءل يقول يعني كأنهم ما قارين الآية ما فاهمينها، بعدين هو يجاوب عليه السلام يقول ليش لا، بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ما فقط سمعوها، سمعوها وفهموها. مرة واحد يرد الطوالب ما يفهم منها شيء، لا سمعوها وفهموها، بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حلية الدنيا في أعينها ورأفهم زبرجوها. لاحظ جيدا، فلهذا أحيانا إنسان يصير عنده حالة تناقض بين موقف العقل وموقف النفسي، عقليا هاضم القضية لكن نفسه مقاومة، يدري أنك على الحق لكن ما مستعد أن يقف إلى جنبك. ليش؟ أحيانا المدارات تلعب دور، لأنه عندنا صنم اجتماعي نسميه المدارات، صنم يعبد من دون الله. نعم، أحيانا الإنسان يداهن على كلمة الكفر، مع الأسف الشديد كلمة كفر يداهن بكلمة كفر، بكلمة انحراف، بحجة المدارات. ما مستعد أن أقطع علاقتي مع فلان، مع فلان متفق، شايف مجاملة صداقة، يقول لك ما مستعد، فيضرب دين عرض الجدار من أجل المدارات. هذا صنم، مو قال لك، مو علمك أن المدارات دائما هي قاعدة تقول أحبب في الله وأبغض في الله. إذا استقام تستقيم، استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إذا انحرف تأخذ منه موقف آخر. الإمام عليه صلوات الله عليه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، لأن هذا المجرم أو المنحرف إذا دخلوا الناس قاموا له واحترموه واحتفظوا صداقتهم معه وما قاطعوه يتمادى، ما يشوف ردة فعل، يقول لك هذا بين أنا ما صانع شيء يولد ردة فعل اجتماعي قوية، فيتمادى في غيره، بس إذا وقفوا بوجهه لا يكع إلى حد ما. فمن هنا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. فالآية الكريمة تقول أنهم وعقولهم هاضمين أنك على حق، وأن وجود الله حق، وأن الدين حق، وأن الرسالة حق، كل هذا هاضمين، لكن على مستوى نفسي لا، ما عنده استعداد أنه يتناجل لكلمة الحق. والحقيقة هذا يحتاج إلى شجاعة، شجاعة كبيرة فيه. يعني لا تتصور أنه مواجهة الصاروخ والمدفع والدبابة أشد من مواجهة هوى الناس. كم من عسكري، كم من بطل مقدام غرغام يواجه أعتى الأسلحة الفتاكة لكن ينهار أمام شهوة عارمة. هل بطل العملاق الضخم ينهار أمام شهوة عارمة؟ لهذا رسول الله شو يسمي جهاد النفس؟ يسميه الجهاد الأكبر. قال مرحبا بقوم استقبل جماعة من المجاهدين من الجبهة، قال مرحبا بقوم قضوا ما عليهم من الجهاد أصغر وبقي عليهم الجهاد. واجه الإنسان هوى ميل عند معيوة صعب أصعب، وغالبا ما تظل الأفهام وتزل الأقدام بذلك. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومن هنا عندنا قاعدة في علم الرجال وفي علم الجرح والتعديل، أنه الراوي إذا روى رواية وافق هواه حتى لو كان عابد جاهد تقي ورع في بقية الأمور، يصلي صلاة الليل مثلا جن كل ذن عنده، لكن إذا روى رواية وافق هواه لا تقبل روايته، فيما وافق هواه لا تقبل روايته على التحقيق هكذا. لأن لاحظنا كثار مثلا فرض عابد جاهد إلى آخره، لكن إذا وصل إلى هواء يتسامح، الله يسامحه يهدي يتسامح. شلون يتسامح؟ يعني سهل عنده أن يكذب لدعم موقفه، أنه يرتكب المحرم معصية لدعم موقفه. هوا فرض مثلا واحد عابد جاهد لكنه فطحي من الفطحية، تشوف أنه إذا وصل للفطحية لا يبدأ يذكر روايات في تأييد الفطحية ما صح. أو زيدي يتسامح، لهذا الراوي فيما وافق هواه لا يقبل منه إذا كان من أصحاب الأهواء، طبيع الأهواء المنحرفة الأهواء الضالة لا يقبل. السر هو هذا في واقع الأمر، لأن لطالما رأينا الهوى يلعب دور فعال في تحريف الآراء وتغيير الأهواء، الهوى له أثر كبير. يعني مثلا نفرض على سبيل المثال حينما نرجع الى تقريبا يعني هذا الحدث التاريخي الذي ما شهدت الدنيا نظيره، هو حدث مقتل سيد الشهداء صلوات الله عليه، حدث عظيم بالتاكيد. وهذا الحدث قد ابرز ما فيه يعني ملامح البارزه انه مظلوميه واضحه ارتكبت ضد سيد الشهداء صلوات الله عليه من أجل المبادئ. الحسين سلام الله عليه تحمل المظلومية والألم كله من أجل المبادئ، من أجل القيم، من أجل رسالة جده صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هكذا حدث الحسين ما انتصر انتصار عسكري مادي حتى نقيم حفلات الفرح والسرور والحبوث ومقتله، الحسين انتصر انتصار معنوي، الانتصار المعنوي بسلاح المظلومية. انتبه لي جيه، المظلومية هي سلاحك. فالفرق النصر المادي عن المعنوي، النصر المعنوي كثيرا ما يتقوم بسلاح المظلومية. إذا حولت يوم عاشوراء إلى يوم فرح وسرور، حجة الحسين منتصر، يضحكون على العقول، الحسين منتصر أقيموا حفلات الفرح والسرور على كريه، ولا منتصر الحسين ما انتصر عسكريا يوم عاشوراء ماديا، الحسين انتصر انتصار معنوي وسياسي اجتماعي أنتج على مدى التاريخ انتصارات مادية وعسكرية، وخاتمتها نجاح نهضة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه. هذه كلها ممتدة صح، لكن خصوص يوم عاشوراء هو تسلح بسلاح المظلومين لمواجهة العدو، لفضح الأعداء الذين ارتكبوا تلك الجريمة. يصير أنا أجي أميع الذكرى وأقول أنه يوم فرح وبالتالي المفروض أنه تقام به مراسيم العيد وما شابه، وهذا ما صنعه بنو أمية. بنو أمية هالشكل، كانت مآتم في العراق، يقول الشريف رحمه الله، كانت مآتم في العراق تعدها أموية في الشام من أعيادها، فلهذا ابتدعوا تلك البلعة الباطلة واتخاذ يوم عاشوراء يوم عيد. بحيث سهل الساعد يقول دخلت الشام سنة قتل الحسين سلام الناس في عيد وسرور، واحد يقول للآخر أيامك عليك مباركة، إلى أن بعدين فهمت أن الحسين سلام الله عليه مكتوب خلاصة. وبقيت الأمويون لكي يدعموها الشوى حاولوا يحشدون بعض المهجورين مثل أبي موسى الأشعري، وهو معاوية أيضا روى رواية على ما يذكر بعضهم، هذه الرواية مذكورة عن معاوية ابن أبي سفيان. انت انظر الى رواية ابي موسى مثلا على سبيل المثال، واحد يقول ومعاوية هلك قبل مقتل الحسين سلام الله عليه، واضح جيدا قد قائل يقول ذلك، لكن الاشكال هنا صار احضر لك ان الاشكال في هذه الرواية من اي وجه. الرواية حاصلها يروي معاوية أبو موسى الأشعري يقولان أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة هاجر المدينة شاف اليهود يصومون سألهم قالوا هذا يوم يصومون يوم عاشوراء سألهم قالوا هذا يوم أنجله فيه موسى من الغرق وأغرق فرعون ومن له ومثلا هذا يوم افرضوا أخرج الله فيه عن يونس من بطن الحوت زين هذا يوم تصومه اليهود في المناسبة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بموسى عليه السلام أنا نبي وهو نبي زين أنا أولى بمن اليهود وأنا أولى بصيام يوم عاشوراء وأمر بصوم يوم عاشوراء وصام يوم عاشوراء بعدين بعد ما صام فطنوا للنبي قالوا له يا رسول الله لا يخفى عليك أنه هذا يوم تعظمه اليهود هذا يوم تعظم اليهود يعني أنت كأنك أيدت اليهود مثلا أنا حسيت التشبه باليهود لقد نهيتنا عن التشبه باليهود قال ها هي صح صح السنة الجاية نصوم تأسوعاء إن شاء الله هذا يروي البخاري مسلم هذا تصرف نبي بالله أولا إشكال أنه معاوية ما كان عام الهجرة حتى يروي الرواية ماذا فاطنين باللعبة معاوية ما كان موجود هو شفت أسلم معاوية من مسلمة الفتح إذا كان الإسلام دخل قلبه عام 8 عام فتفكر معاوية ما كان آنذاك أبدا بالمدينة حتى يروي يقول كذا أبو موسى كذلك لم يكن آنذاك في التحقيق على كتب الرجال التراجم بعدين الجماعة متهمون في هذا المقام ثم نيجي نسأل نقول هل يعقل النبي صلى الله عليه وآله وقد أطلعه الله على قصص الأنبياء السابقين أن يجهل صيام عاشوراء إذا كان الله مشرعه لله يقول له تلك من أنباء الغيب ها؟ تلك أنباء الغيب من أنباء الغيب نوحيها إليك النبي صلى الله عليه وآله الله أطلعه على جملة من شرائع الأنبياء أحكام الأنبياء تعاليم الأنبياء الله المعنى هذا ما يطلع عليه حتى يتعلم من اليهود هذا يعقل هذا الكلام لكن أنه الرسول صلى الله عليه وآله هو أمرنا بأن لا نتشبه باليهود قال لا تتشبهوا بهم من تشبه بهم فهو منهم يأكد عليه ابن الحاج في المدخل يأكد على هذا المعنى فكيف يتشبه النبي بعدين كيف يغفل عن ذلك حتى يفطنوا الجماعة بعدين كيف يشرع شوف هذه بعدين كل واحدة إشكال الترقيم في اللي عندك بعدين النبي كيف يشرع صوم عاشوراء استنادا الى قول الناس والقاعدة انه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والرواية تقول لا اخذ الحكم منين من الناس سأل الناس قالوا لو يصومون الجماعة يوم عاشوراء قال زين جيد ليش يعني اعتباطية المسألة يعني شكل جيد استحسان يعني جيد بعدين نقول يوم عاشوراء باتفاق اللغويين ومنهم ابن دريد بالجمهرة ومنهم افرض مثلا ابن الاثير في النهاية نهاية الحديث يقولون يوم عاشوراء اسم عاشوراء التفت اسم عاشوراء اسم اسلامي مستحدث لم يكن في عصر الجاهلية في صدر الاسلام انما استحدث هذا الاسم يعني اطلاق كلمة عاشوراء على عاشر محرم اسم مستحدث كان يسموه عاشر محرم أما اسم عاشوراء ما كان موجود نعم باعتراف ابن دريد بالجمهرة وغيره بينما الرواية تقول يعني بها تتم الرواية أو بها صدرها يقول قال يا رسول الله هذا يوم كان للجاهلية يصومونه واليهود يصومون وهذا تعظيم لقضية نجاة موسى عليه السلام نجاة يونس عليه السلام هذا الكلام باطل ليش لأنه هذا الاسم مستحدث إنما أطلق يوم عاشوراء على عاشر محرم بعد مقتل الحسين سلام الله عليه لغويا هالشكل إذن هذا شاهد على عدم صدور الحديث ما كان المصطلح ما كان في عهد النبي من قبيل لو يجيك واحد يقول لك مثلا يكذب كذبة على الرسول يقول أنه مثلا والعياذ بالله يقول قال الرسول لا بأس باستعمال التليفون تصدق الحديث حتى لو سنده صحيح يقول قطع الله ما كان اسم التليفون رائج أو معروف أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أضف إلى ذلك ما أدري الإشكال السابع الثامن صار أم الإشكالات على الحديث أنه تاريخيا ما عندنا دليل على أن الله أنجى موسى يوم عاشوراء أو يونس أبدا المؤرخين ما يذكرون هذا لا دليل على ذلك إطلاقا الخلاصة بعدين اشكال اخر عملي، هذا الان تاريخ اليهود، هذا الان اسفارهم، هذا واقعهم. هل يوجد عندهم صوم عاشوراء او بس لزموا الامويين واليهود افتكوا منه؟ حتى لا افتكوا منه، على الاقل تبقى اثاره، على الاقل في الكتب يقال هذه سنة انقرضت، كانوا يصومون يوم عاشور. يدعي اليهود ذلك؟ يدعي. اسرائيل اللقيطة، الان اليهود موجودون في العالم كله، هل يوجد صوم عند اليهود يوم عاشوراء؟ ابدا. اليهود الحقيقيين ما عندهم صوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء، بل فالصنف اخر. على كل حال حساب على الله عز وجل. النتيجة، فإذا في واقع الأمر الغرض من كل هالعملية ما هو؟ دعم الهوى وتمييع قضية قتل الحسين سلام الله عليه. إجا بعضهم شبك بمن؟ قال أنتم عندكم روايات تقول صوموا يوم عاشوراء، رواياتكم. قل له أولا ما أدري أنا، هذه بعض الشبهات واقعا يعني أقف واجما شدة استغراب، شدة لما يجي واحد يناقش في مسائل إما خارجة عن اختصاصه وإما المسألة أخرى في منتهى البرود، يعني باهتة جدا، تشوف الكلام ما يستحق المناقشة، بس شو يسوي؟ أنه هذا ينشر بشكل مناشير ويوزع على المسلمين أنه أنتم عندكم روايات تقول صوموا عاشوراء. قل له أولا أنت من قال لك أنه كل ما يروى هو معتمد؟ ما عندنا قاعدة شكل. انت كتابك تسميه صحيح؟ ما كتابنا ما نسميه صحيح، نقول العلماء جمعوا ما وصلهم من الاخبار، الاخبار تركوها للمتأخرين يغربلوها يخرجون الصحيح، يعني يترجون الصحيح على الفاسد. الان مثلا كتاب وسائل الشيعة الاف الاحاديث، اقدر اقول لك على الاقل على الاقل ثلث احاديثه ما تعتبر معتمدة، ما نقول باطلة لا، بس نقول لا دليل على اعتبارها، لأن السند عندنا إذا ما يكون صحيح معتبر ما نقبل الرواية. معنى معتبر طبعا هذا يصف في علم الرجال، ما عندنا جلس واحد كيانا يفضلون بي سنين في الحوزة العلمية شوفة يكون السند معتبر الحديث معتبر الحديث مدة مديدة. فإذا توفرت به شرائط الحجية نقول هذا حجة، إذا ما توفرت به افرض واحد من رجال السند مجهول نسمي حديث ضعيف. ضعيف لا يعني كذب، لا، يقول ما نقدر نعتبره مدرك، قد صادر ولكن صادر على وجه التقييد. انتبه جيدا، عندنا قسم من الروايات يثبت انها صادرة في موقف التقييد، مثلا الامام على سبيل المثال الباقر سلام الله، افرض في حضرة العاهل الاموي بالقوة والإجبار والسيف على رأسه ويسئل عن يوم عاشوراء صوم مثلا، أو يسئل عن التعصيب، أو يسئل عن العول، أو يسئل عن مسح الأرجل أو غسلها بالوضوء، أو يسئل عن قضايا الخلافية. انتبه جيدا، فيجيب الإمام بما يوافق الجمهور. إذا ثبت أنه صدر الحديث في مقام التقية لا يعتبر مدركا حجة، ولهذا عندنا أحاديث كثيرة من هذا القبيل في واقع الأمر يثبت أنها صدرت في مصدر الخوف، لأن الله أمر بدفع القاتل طبعا إلا فيما توقف عليه بيضة الإسلام كما صنع الحسين صلى الله عليه وسلم، أمر بالتقية في موارد إلا أن تتقوا منهم تقاء إلى آخره. الخلاصة فهنالك جملة من الروايات وردت مورد التقية، فمن هنا سوي سئلة عن يوم عاشوراء صومعة مثلا، أو سئلة عن التعصيب، أو سئلة عن العون، أو سئلة عن مسح الأرجل أو غسلها بالوضوء، أو سئلة عن قضايا الخلافية. انتبه جيدا، فيجيب الإمام بما يوافق الجمهور. إذا ثبت أنه صدر الحديث في مقام التقية لا يعتبر مدركا حجة، ولهذا عندنا أحاديث كثيرة من هذا القبيل في واقع الأمر يثبت أنها صدرت في مصدر الخوف، لأن الله أمر بدفع القاتل طبعا إلا فيما توقف عليه بيضة الإسلام ما صنع الحسين صلى الله عليه وسلم، أمر بالتقية في موارد إلا أن تتقوا منهم تقاء إلى آخره. الخلاصة فهنالك جملة من الروايات وردت مورد التقية، فمن هنا إذا وردت عندنا روايتان بالفعل وفي صوم عاشوراء ورد نوعان من الرواية. الصحيح هو عدم صوم يوم عاشوراء ويعلل الإمام الصادق سلام الله. يقول للسائل يقول له يوم عاشوراء يوم حزن، أفي يوم حزن صيام؟ لاحظ الاستنكار، وهذه ترى مسألة جدا مهمة نبه عليها الإمام الصادق، لأن الآن لا تجد فقيها من الفقهاء يقول بأن الصوم شرع في أيام الحزن. أبدا أبدا، الصوم فقط شرع شكرا لله، أما في أيام الحزن أبدا ما شرع الصوم. الآن أسفار الفقه الإسلامي، نعم، صوم يوم الغدير، يوم مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صوم يوم عرفة، هذه أيام الشكرية. أما يوم حزن أبدا لم يشرع الصوم في يوم الحزن. فيقول للإمام أو في يوم حزن صيام؟ بعدين يقول للإمام إذا كنت منهم فصم معهم. منهم كان الحديث عن الأمويين، شايف؟ ولهذا العلماء بين من حكم بالكراهية المغلظة من كراهية الصوم يوم عاشوراء كراهية مغلظة، وبعضهم حكم بالحرمة الباتة، وإنما يستحب الإنشاء صبيحة عاشوراء إلى ما بعد الظهر بساعة. ساعة ليس المقصود 60 دقيقة، مقصود يعني قطعة زمنية. الحسين صلوات الله عليه استشهد عصرا عصرا، لأنه صلى صلاة الظهر ببقية أصحابه وأهل بيته، فإلى أن انقتل أصحابه أهل بيته، وبعدين ودع العيال، قاتل بأبي وأمي حتى استشهد العصر تقريبا. فعصرا يستحب للحزين على سيد الشهداء أنه يمسك صباحا إلى العصر يفطر. يقول الإمام سلام الله عليه فإن في تلك الساعة انجلت الهيجاء عن آل الرسول ولحقوا بجدهم فسقاهم من حوض كوثر. واضح جيدا؟ فإذا من حيث المبدأ الروايات ثبت أنها وردت مورد التقية وعورضت بروايات تدفعها، وبالتالي لا تصح بوجه. وكما أذكرت لك أنه إحنا ما كل رواية واردة عندنا نعتمدها، توجد روايات مثلا أفرضوا روايات كثيرة وردت، على سبيل المثال تهمة تحريف القرآن، منين جت من الروايات الباطلة واردة، لكن روايات باطلة لا نعتمدها، كما وردت أمثالها بل أضعافها عند جمهور المسلمين أيضا. موضوع نسخ التلاوة، واضح جيدا أن هذا الموضوع عرفت لعله في أكثر من محاضرة العام الماضي، الموضوع صيانة القرآن من التحريف وسلامته من التحريف، وأن روايات التحريف باطلة. خلاصة، فإذا في واقع الأمر أنه مثل هكذا روايات لا يمكن اعتمادها، وإحنا ما عندنا مبنى. أنت كل من يجيب لك رواية يقول لك هذه رواية في كتبكم، يقول له وش مدري فيك يا مسكين، تروح ادرس بالحوزة تعلم، بعد ذلك تعرف أنه إحنا كل رواية نقبلها. أنت إنما تحتج على الطائفة بمن تحتج على أي طائفة من الطوائف بالروايات المعتمدة أو بالأفكار العقائدية المقررة في كتب العقائد عندهم. أما الرواية لا، الرواية قد صحيحة عندهم قد باطلة عندهم، لازم تسأل أول شيء هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة. وقد ثبت أنها قيلت في مقام التقية، وأن الروايات الصحيحة كرواية ابن سينان تضادها، وقد قرأت لك جملة منها. الإمام ينكر أن يكون الصوم يوم الحزن، يقول إذا كنت من الأمويين صم كذا شكل بعدين يعلم، يقول بل يمسك صباحا إلى ما بعد الظهر بساعة. وأما روايات البخاري غير في صيام يوم عاشوراء فقد أوردت وأوضحت بطلانها. يبقى عندنا سؤال سوف يرتبط بالبحث، فتسأل تقول إذا كان هالشكل المسألة مسألة اعتماد المنطق العلمي، تقول ليش توجد عندكم قاعدة تقول هذه القاعدة خالفوهم؟ أنا أعتقد الوقت يعني ضاق، إن شاء الله أحاول بالليلة القادمة أتبسط أكثر في البحث في هذه القاعدة، بس أعنونها وإن شاء الله البحث على الغد بإذن الله تعالى. خالفوهم فإن الحق في خلافهم، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه نريد نعرفها، بس على السرعة أقول لك أنه ما عندنا مبنى أنه الخلاف للخلاف، لا أبدا. يعني أجي أخالف شخص لمحض مخالفته، لا لا لا، إنما أخالف للملاك. مثلا يثبت أنه مثلا الرواية اللي توافق وردت موردة إيش التقية، فإذا وردت مورد التقية فإذن الحق شي يكون؟ يكون خلافها. الإمام سلام الله عليه يسأل عن حكم المسح أو الغسل للأرجل في الوضوء. فالإمام على سبيل المثال في ظرف تقية يقول ماذا؟ أفرض يقول اغسل رجلك. فلما ثبت أن المقام مقام تقية فإذا أخال فشطلع النتيجة المسح هذه خالفهم فإن حقته. إن شاء الله أنا أتبسط في شرح هذه القاعدة الأصولية غدا مع جملة من التطبيقات من هذا البحث من البحوث العقائدية المهمة في واقع. فصوم عاشوراء ويوم عاشوراء إنما تمادى البعض في التأكيد عليه لغرض تمييع وتذويب فاجعة الحسين سلام الله عليه. وما أظن أن مسلم يتقي الله عز وجل في واقع الأمر يعني يقف موقف البرود أو الفرح والسرور من فاجعة الحسين سلام الله عليه. الآن طالع نغمة جديدة. أول شيء يقولون لا أصلا إقامة المأتم باطل وبدعة ومآتم ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن بالجديد طالع نغمة جديدة. هل لا بأس بإقامة المآتم لكن صوموا يوم عاشوراء. جيم صوموا. صار تنازلات يعني. أقرب شوي صارت المسألة. أولا نقول له لا تقول ما كان مآتم يوم عاشوراء فطائرات أيام النبي يعني مقصودي. مآتم ما كانت أيام النبي. طائرات ما كانت أيام النبي. تعليم أن ترك الطيارة. سيارات ما كانت أيام النبي. فالكونديشن ما كان أيام النبي. كمبيوتر ما كان أيام النبي. شايف جيدا؟ ميكروفون ما كان أيام النبي. يعني إلى مدة كان بعض أصحاب العقول العتيقة نعم ما يرضى بالقراءة بالميكروفون. يقول لا أنا أقرأ الشكل هذا المشكل بدعة هذه. شايف ما كان أيام النبي. فكثيرهم لازم تشل الحياة المدنية تشلها بحجة ما كان أيام النبي. ثم قال لك كل شيء ما كان أيام النبي حرام. منين جاب القاعدة؟ بالعكس الأشياء على الإباحة. الأشياء على الإباحة أصل عند العلماء الفقهاء كلهم مذهب الخمسة بل غير الأشياء على الإباحة ما لم تثبت الحرمة كل شيء لك حلال حتى يثبت أنه حرام. شايف جيدا؟ نعم. مرة واحد يسوي شيء يقول هذا أنزل الله فيه حكما يشرع هذا كست تشريع مثلا يوم المعلم. مرة يوم المعلم تقول هذا يوم جيد وكذا تقريم للمعلم يوم الشجرة شايف جيدا هذا يوم وطني يوم شعبي ولا آخره والشارع ما منع منه لم يدل على حرمته. مرة لا يجي واحد يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوم اسمه يوم المعلم هاي بدعة. ليش؟ لأنه أسند علما هذا تشريع هذا واحد. بعدين الموضوع المأتم أنا ذكرت لك روايات ليلة عاشوراء ما أدري كان منكم موجود سمع إن شاء الله المحاضرة روايات عديدة عن مصادر الجمهور في أن الرسول صلى الله عليه وآله هو بنفسه أقام المأتم والصحابة ذكروا على الحسين قبل مقتله بأكثر من 50 سنة واضح جيدا. إقامة المأتم ما في إشكال. إشكالك وين؟ المأتم مقصودك يعني مضمون المأتم ذكر الحسين وذكر الحسين تعطير لمبادئ الحسين مبادئ النبي صلى الله عليه وسلم البكاء على الحسين والنبي بكى الحسين مقصودك بالمأتم نفس البناء يعني هذا الطابوق والكذا ونفس البناء يعني المأتم مقصود به مكان إقامة المأتم هذا المشكلة. وكثير من النوادي ما كان أيام الرسول. النادي الرياضي كان أيام الرسول؟ ما كان. سفارات كانت أيام الرسول؟ مباني باسم وزارات كانت أيام الرسول؟ هذا كله ما كان أيام الرسول. نجيب الحكي هذا الدنيا وين راحت الكون قاعدين ما في على كل حال هذا الحكي هذا يمشي على بعض العقول وعلى بعض البسيطة. خلاصة إذا في واقع الأمر أنا أعتقد أن هناك يد الإجماع كان وتكلمنا أعتقد يد غيبية حفظت شعائر سيد الشهداء وإلا حاربوها حرب شعراء زيارة الحسين شوف على مر التاريخ فرض ضريبة مالية ما نفع ضريبة دموية ما نفع في سبيل منع الناس كع الناس عن زيارة الحسين سلام الله عليه قطعوا أيدي أرجل إلى آخره حاولوا محو القبر أصلا حرثوا قبر الحسين سلام الله عليه كم مرة حرثوا أجروا عليه الماء مع ذلك بقي قبر الحسين سلام الله عليه. أصلا ابن زياد كان عازم على محو الجسد الطاهر سامعين آخر أول مرة أجروا الخيل عليه وأولا الأسلحة مزقته من 1900 جراحة طعنة وضربة سيف رميت سهم، سوت بالجسد الشريف؟ لأن الخيل أجروها على جسده، هذا إجراء الخيل الظهر اختص بجسد الحسين سلام الله عليه. من الدليل عندنا على أنه فقط جسد الحسين جرت عليه الخيل. جهة ثانية، ثالثا هو أنه أرادوا إجراء الخيل مرة ثانية، فحينئذ صارت الكرامة قصة الأسد الشهيرة، لعلي من هي تحتاج إلى دليلها وياها إن شاء الله في فرصة أخرى، لأن أراد الشكل صدر الأمر أن يمحد جسد يعني مع الأرض، كان الشكل بناء. ولهذا لما جاء زين العابدين صلى الله عليه وسلم، فمقصودي بالكرامة ما صارت عملية السحق الثاني، ما صارت، بس السحق الأول، جاء زين العابدين سلام الله عليه لدفن أبيه الحسين عليه السلام 13 محرم، وجده أوصالا مبددة، لا فقط مقطعة، مرة مقطعة مجموعة، لكن هذه المقطعة ماذا؟ مبددة. روحي لك الفداء أبا عبد الله. لهذا أمر بني أسد اللي كانوا معه في عملية الدفن بحصيرة حتى يجمعوا أوصاف أبي عبد الله. بعد أن صلى على الأجساد الطاهرة الإمام السجاد سلام الله عليه، وحفرت حفيرة قبر أبي عبد الله عليه السلام، قام الإمام وحمل جثمان أبي عبد الله بتلك الحصيرة. أراد بنو أسد أن يعينوه، فقال إليكم عني، إن معي من يعينني. أنزل جثمان أبيه الحسين عليه السلام إلى مستودع القبر. سعد الله قلبك يا زين العابدين، انهاض يا ابويا وشوف قيدي بالسلسلة الورمة تجيدي، ومجرح من الغل وريدي، وشوفني الباقر وليدي، بويا لنصب المعتم يوم عيدي. لما انزله في مستودع قبره صاح عليه السلام، ابا يا ابا، اما الدنيا فبعدك مظلمة، واما الاخرة فبنورك مشرقة، اما حزني فسرمد وليلي مسهد، حتى يختار الله لي دارك التي انت فيها مقيم. عن طريق الكرامة وإذا بالصوت من نحر الحسين عليه السلام، بني علي علي والسد رضيع إلى جنبي، بويا الطفل حط على صدري، وبهون حط نحر على نحري. تدري يا بويا بقت تدري، نار الشام بالقلب تسري. العادة جارية والسنة القائمة أن الميت حينما يدفن تفتح أدراره من جهة الرأس ويوضع خده على التراب، وشكل هالسنة ما استطاع الإمام السجاد يجريها على أبيه الحسين لأن ما كان رأس موجود أصلا. بعد أن أكمل الإمام السجاد عليه السلام دفن مواراة جسد أبي عبد الله عليه السلام ومواراة جسد علي الأكبر عليه السلام، حفر حفيرة أخرى للشهداء من بني هاشم، حفيرة لشهداء الأنصار، حفيرة خاصة لحبيب ابن مظاهر. بعد ما أكمل المراسيم توجه إلى العلقم، يقول بعضهم كنت أمشي خلفه فأسمعه يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، يا عم خلاف عينك يا سارتني عداك، لوح المهر وشهر سيئفك الفتاك، هذا الواك ما تنهى وتشيل الواك، نايم يا ذخر زين ابو شلثوم. صلى على الجسد الطاهر جسد ابي الفاضل عليه السلام، واودعه مستقره الاخير فرجع الإمام إلى الكوفة، كانت عمته زينب وجل عليه لأن الإمام حضر الدفن بطريق الكرامة. قالت: أين كنت يا ابن أخي؟ قال: لا عم زينب، عظم الله لك الأجر، الآن فرغت من دفن جسد أبي وأجساد أهل بيتي وأصحابي. قالت: دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجاد. صوتك صوتك. قالت: دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجاد، روس وجثث واريتهم له بس الأجساد. قالها: يا عم الروس وداها ابن زياد، لا يزيد واحنا من بعدهم غصب ماشي، أحبتنا غامل للضعائن بعدكم. فرج عنا يا الله لحوائجنا، شافي مرضانا، اجعل عواقبنا الى خير، الى اموات الجميع لا سيما المؤسسين. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.